وفي بداية هذا المجلس لا يخفى عليكم ما حل بإخواننا في المغرب الأقصى وفي ليبيا الشقيقة إثر الزلزال والفيضانات التي أتت على الأخضر واليابس في بعض المناطق، ولا نملك إلا أن نشاطر إخواننا هذه الأحزان، ويعلم الله ما حل بقلوبنا ونحن نتأمل تلك الصور التي لا تتحملها القلوب، إلا أن ندعو الله سبحانه عز وجل قائلين: اللهم تقبل شهداءهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الرذم وكذلك الغريق شهدان، والشهادة هنا عامة، يعني شهادة تتعلق بالآخر، أما في الدنيا فيغسلون ويكفنون إلى آخره، وليس كالشهيد في المعركة، ولكن أجورهم في الآخرة أجور الشهداء، لأن ما أصابهم أمر جلل. هذا من ناحية، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يشفي جريحهم وأن يكرم من تشرد منهم بمأوى وأن يردهم إلى الحياة، حياة الأمن والإيمان والسلام والإسلام. ونحن أمة كالجسد الواحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى منها تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى، وما أصابهم ممكن أن يصيب غيرهم. ونحن يا إخوة الإيمان ليس بيننا وبين الله نسبا، ولهذا تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح أو رأى غيما رأت في وجهه تغيرا، فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما استبشروا، فكيف بك إذا رأيت غيما عرف في وجهك كراهية؟ هذا معنى الحديث. فقال: يا عائشة، إن قوما عذبوا بالريح، يقصد قوم عاد، رأوا عارضا فقالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا. شافوا غيام قوم عاد، قوم عاد أصابهم الله بالجفاف قبل، يعني هذا قوم عاد رسولهم هود عليه السلام، وذاك الجفاف وذاك السنون وذاك القحط طال، وفي يوم من الأيام رب يرسل لهم غيم، فرحوا قالوا: جاء الغيث وجاء الفرج. قالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. انفجرت تلك السحابة وخرجت منها رياح عجيبة تشتت الأشجار، بل وترفع الأحجار وترفع الإنسان إلى السماء ثم تغرسه على رأسه في الأرض 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت ريح أو جاء غيم يتذكر هؤلاء الأقوام الذين عذبوا فيخافوا صلى الله عليه وسلم. إحنا البارح كيف دار الغيث عنا؟ المؤمنين اللي فيهم وجل خافوا، لأن جارتنا ليبيا بدأت بالغيث، بعد جاء السيل الجرار اللي بدا بقطرة ثم خلاش على الأرض، يعني قادر إيسار هذا بدليل وغدوة شأن آخر. يا إخوة الإيمان، ومن هنا بات لزاما على كل مؤمن أن يهيئ نفسه للقاء الله سبحانه عز وجل. السؤال المطروح دائما: يا أخي يا أختي، هل أنت مستعد أن تموت الآن؟ ثانيا: هل أنت ضامن أن تعيش غدا؟ فإذا كان الأمر محسوما بهذه الطريقة فلما الغفلة؟ طبعا الغفلة تعتري الإنسان، لكن الإفراط فيها هو الذي لا ينبغي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالله سبحانه عز وجل ذكرنا بأن نخطئ ونرتكب الذنوب، وأن أبانا آدم عصى بصريح القرآن، لكنه آب ورجع وتاب، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. في هذا المجلس يا إخوة الإيمان حاولت أن أغير نمط هذه الموعظة التي دائبنا فيها على مخاطبة القلوب، يعني كنا نتكلم دائما في هذه المجالس مع القلوب، لأننا كنا نتكلم عن أعمال القلوب، وقد وفق الله أن قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال من ناحية التنظير. أما من ناحية التطبيق والعمل فتلك أرزاق يسوقها الله سبحانه عز وجل، وكل إنسان يأخذ منها بقدر ما وفق الله سبحانه عز وجل. لكن ينبغي للعبد أن لا يتكل على هذا، ما يقولش ربي هو اللي يمد ولا نبعد، لا، لا بد من السعي. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة هذه قد تكون بالطلب عن العلم، وقد تكون بحضور مجالس التذكير، وقد تكون بصحبة الأخيار، وقد تكون بتأمل أفعال الله سبحانه عز وجل في المخلوقات، وصورها متعددة. ولهذا المؤمن عليه أن يسعى أن يتحرك حتى يعرف الله سبحانه عز وجل، إذ بمعرفته يسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة. أما أن يركن الإنسان إلى الكسل والدعاء ثم ينتظر من الله سبحانه عز وجل فتلك أماني، والأماني لا تنفع إخوة الإيمان، المبادرة هي التي تنفع. إذا سنتكلم في هذه الحصة مع العقول وليس مع القلوب فقط. شوف، أي موعظة تتجه إلى القلوب مبتغاها حاجة واحدة هو الإخلاص. يعني الواعظ حينما يعي به الإنسان لا يسمع يوصل إلى معرفة الله، فإذا وصل إلى معرفة الله جرد النية ومحض القصد، وهذا اسمه الإخلاص. دلنا في أكثر من 10 جلسات، جلسة فيها ساعة وجه، يعني تكلمنا من زوج كتب، كتاب البحر الرائق الزهد والرقائق ختمناها قاع الحمد لله، وكذلك كتاب أعمال القلوب للشيخ خالد السب، تكلمنا في باب الإخلاص بما يكفي وبسطنا الحديث فيه والحمد لله. أما تحويلها من كلام إلى عمل، قلت هذا توفيق ربي سبحانه عز وجل. أما مخاطبة العقول مشي بها نصلحوا، مشي بها نوصلوا لقضية الإخلاص. العقول بتوصل بالصواب أن تؤدي العمل على الوجه الذي يريده الله. ولهذا يا إخوة الإيمان، شحال الواحد يريد الخير عنده نية زينة لكن لا يصل إليه، بل ربما يصل إلى ضده. يريد خيرا فيصل إلى شره. لماذا؟ لأن الإخلاص عنده، النية كاينة لكن ما يعرفش يخدم، الصواب ما كاش. ولهذا ربي سبحانه عز وجل فالإخلاص علقنا به، قالنا كل حاجة نبوها الوجه، وفي الصواب علقنا برسوله صلى الله عليه وسلم، أعطانا نموذج يمسك بالأرض اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أعطاناش واحد من الملائكة بنقول يستحيل هو ملك وحنا بشر، لا، أعطانا بشر اللي هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالنا يمشي في الأسواق، يأكل الطعام، ينكح الأزواج، يركب المراكب، يعيش حياتكم، خذوه نموذجا قدوة وتبعوه. لكن كثير من خوتنا كان حاولت مرارا وحطمتني الحياة والظروف والمشاكل والمضايقات والهموم والأحزان، ويبدا يشتكي العوائق، وهذا قاع هروب، هذا قاع تبرير، تبرير فقط. لأن التغيير كي تبغي تغير نفسك قرار، قرار ماشي أمنية. إذا أردت التوبة قرار، تتخذ قرار ماشي ردة فعل، صرات عندي جنازة أنتوب، مات حبيبي أنتوب، خسرت دراهم أنتوب، قالوا لي راك مريض أنتوب، هذه ردود أفعال. هذا تغيير، هذا التغيير ما يقضيش، تغيير آني، هذه زوبعة وتفوت. التغيير اللي يقضي هو يجي بعد تأمل واتخاذ قرار يؤدي إلى تغيير جذري، ومن ثم تولي بنادم واحد آخر، هذا هو. فأنت إذا نجحت فبقرارك، لكن ما تحصل في الناس، وإذا فشلت فأنت الذي قررت أن تفشل. هذا هو. إذن نتكلم اليوم في هذا المجلس على معنى النجاح. شنو النجاح؟ نقول واحد نجح في حياته. شنو نجح؟ تعريف النجاح من منظور إسلامي. طبعا هذه الكلمة حضرتها انطلاقا من دراسة بعض الكتب. صدقوني الذي كتب في النجاح مش بالغ، عدد الكتب والمقالات في النجاح مش بالمئات، بالآلاف. ولا بغيت روح شوف في الشبكة العنكبوتية بالآلاف. بعد المطالعة وحضرنا دورة خارج الوطن في هذا المجال سنين فاتت زمان، يعني حوصل بيقدمها لكم ماذا سمعت من المتخصصين في هذا المجال. حبذا لو كان واحد عنده قلم قالت اليوم مش بنتكلموا على القلوب، القلوب ما تحتاج للبورطال مسجل، اما العقل اما الاعمال التطبيقيه نقلها قلم ماشي ورقه، قلم كاين الراس، لان هذا منهج تحيات. كل نقطه غادي نذكرها تحتاج الى محقق، ولكن هذه مجرد يعني خطوط عريضة توجه بها حياتك، لأن خوتي رانا عايشين في فوضى، حنا ما عارف كي تتوب، ما عارف مع من تخالط، ما عارف شا تقرا، ما عارف شا تتفرج، ما عارف كي تربي ولادك، ما عارف مع من تجمع، هذه فوضى. تعرف فوضى عليها بدون علم، تلاقيها وهي تمشي، وبالتالي كي تجي نتائج وخيمة ما تخلعش. هذا هو. سأذكر بعض تجارب الحياة تاع رجال من ملتنا وغير ملتنا، تجارب، لأن الحياة في كل لحظة عبرة وخبرة، كل لحظة الحياة فيها خبرة وعبرة. واللبيب خاطر ما كاش مدرسة كي تاع الحياة، ما كاش جامعة تقريك كي الحياة الدنيا تقريك. الفاطم يفهم بالخف 40 عام يكون فهم، واللي مسكين ثقيل 60 عام يعاود نفس الاخطاء، نفس الكوارث في الصحبه، في الخلطه، في العلاقات الزوجيه، في العلاقات مع الراحل، في معامله الوالدين، في الشراكه تاع التجاره، نفس الاخطاء. ويبدا يكدد في سنه يقول انا شنو انا بنادم ولا شنو هو، نفس هذه صرات لي في 80 كيش نعاودها في 90 كيش نعاودها في 2000، نفس الاخطاء. وكثير من الناس اخوتي سامحوني مازال ما فكرش خطره بعقله، يفكر بعقول الناس فقط. مصاحب واحد يديكتي له كل شيء ويدي قرارات كبيره في حياته يمليها عليه، لا هو ما فكرش كاع، هو خير له المراه اللي يتزوج بها، هو خير لها الخدمه، هو خير لها كيش يسكن، هو يخير لها الشاي صاحب، وهو يسكن له غير يتبع. مش يعني يكون صاحبه عنده فكره، مش لا حتى لو كان عنده فكره زين تبني عندك عقل. إذا بالحياه تتعلمك باللي عقلك لا يستعمره عقل اخر. قراراتك بان قراراتك انك صادره من عندك. والا انت في غيبوبه. في غيبوبة وحسب روحك تفكر، كاين اللي حاط محكم فوق راسه انطونوار لليوم، والناس يكبوا لها الافكار، سواء القنوات الفضائية، سواء وسائل التواصل، سواء الصحبة، هما يكبوا له، هو يبينو يخرج في كلامهم وفي افكارهم، ويديفوا هذا الميزان وحاسب التوعة. هو مسكين غير دايرينه مستعملينه قناة تمرير، قنوات تمرير، يفوت تيو يفوت. ربي قال وفيكم سماعون له، كاين مديون غير يسمع عمره ما يفكر. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تلقونه شو الفعل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا عرفت هنا شنو يعلمنا ربي؟ بان فيتر الخبر. ما كانش آية ظلمت في القرآن كما قول الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة ابن مسعود فتثبتوا. ما كاش يطبق الآية غير يجي الخبر ديسيزيون ايميديات فم يجي طاح عندها الرابور ما يخممش كاع، بالك اللي دار الرابور يكره السنين بالك ما ظنت الكذب، بالك بالك واحد يهضر في واحد خطر باين هذاك المدير عليه، كي كان مدير عليه بشي في هضر عليه راه مورد راه نسو ما بقاش بها عليه، ضره تهضر في ضرتها ما بقاش بها عليها. حتى علماء الجرح والتعديل كانوا يعدوا جرح الاقران غير المعتبر، معناه كل واحد عايش مع محدث في وقته عاش في وقته ويتجرحه يعني يكريتيكيه ما يعدوش ديك لاكريتيك، يقول لك لا الحر برك ما ظننا ولا ما بيناتهم الحرب، الله غالب عليه دايرها في الدنيا، كي تقرا التاريخ تتعجب وليس هذا ما جاء وسط هذا الكلام. وكنا نقول لك سماوات كان بيناتهم الحرب اسماء تنهج تقول هذا هو، لان هذو اقران عايش في وقته، عايش في وقته طبيب مع طبيب عنده نفس سبيسياليتي فيها حرب فيها لا يخلو صدر من حسن، الا ان المؤمن يضبط معاه اتق الله ترى يكون في الخبز وانا ناكل في الخبز، والمنافق يخليها تتنفل. ومن شر حاسد قال اذا حسد، شوف ذا الطيب الى ما حسدش سال دعوته. اذا يا اخوه الايمان نتكلموا على التعاريف ما نطولوش، شنو هو النجاح الاولى؟ اي حاجه نبغوا نتكلموا عليها الا نعرفوها، الا ما عرفناش الحد تاعها ما نعرفش نتكلموا عليها. احنا باغي نوصلوا للنجاح، ما هو النجاح؟ شهو النجاح؟ سؤال مثلا لو كان نوع الأسئلة، هل الغنى نجاح؟ واحد وصل ولا غني في الدنيا نجاح؟ جمع أموال كثيرة هل هذا نجاح؟ طبعا هنا قيود، احنا نعرفوا باللي المال يعاون على النجاح، والمال هو عصب الحياة، بصح فرق بين مال عثمان ومال غرمان، فرق بين المال تاع عثمان وعبد الرحمن بن عوف وقبلهم ابو بكر الصديق والمال تعقر. اذا ربي شكل على المال يحسب ان ماله خلاده، وشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس ليعبد الدينار، حياته تعيسه معناه ماشي سعيده، فيها التعاسه والتعاسه تنافي النجاح. اذا المال وحده ماهوش النجاح، قادر ندير المال وتخسر ولادك، تدير المال وتخسر احبابك واصحابك، تدير المال وتخسر صحتك، تدير المال وتخسر دينك. اذا انت هنا نجحت في جانب وطلقت الاخرين هيطرتهم هذا ليس نجاحا. هل الشهره نجاح؟ واحد يولي مشهور يقول لك نجح، شكون قال لك؟ كم من شهير شحال واحد مشهور يتمنى لو كان يمشي في الاسواق بدون مجاملات نفاقيه؟ قيلوه الناس يفرقوا من النفاق، والله لا نبغي كاش، والله لا نتصرف لك، أنا روح اسكت، تبغي ولا ما تبغيش اسكت، إلا كان لوجه الله معليش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب، لكن هل هذه التصريحات الصادرة من معجبين هي كتصريحات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن المحبة تقتضي أمورا، ولو جئت تجربها ولو طيح ما كاش ليه بهم. إذا يا إخوة الإيمان شحال واحد مشهور بصح كي تشوفه قدام الكاميرا تتمنى كون جيت كيفاه بالضحكة تاعك، بصح يكون وحده يبكي الدم. شحال واحد مشهور في عائلة محطمة امرأة ما صدقتلهاش ومع أطفال يتاجرون بالمخدرات تعال مدمرة، هل هذا نجاح؟ هذا ليس نجاحا. هل الحصول على الشهادة العلمية نجاح؟ ديبلوم تعامل واحد حصل الشهادة العلمية وسافر لبلاد الغرب باه يعمق المعلومات تاعه وخسر الأخير، إما خسر هذا إما أطغى الجانب تاع البحث على دينه وعلى ضد صلاته ومحافظة على صلاته، واللي عاش في الخارج وقرا في الخارج يعرف ذي الكلام، باه تبقى في التوازن تقرا ودير البحوث وتلتزم وتحافظ على دينك، هذه ماشي سهلة خوتي، هذه ماشي سهلة. كاين بعض الامور تبان سهله من برا ولكن لا ينبئك مثل خبير. المهم شنو هو النجاح؟ النجاح بغينا نعرف بالدور، النجاح شنو هو؟ ما يكونش في مجال واحد، ماشي تعريف وصفي، تعريف وصفي هذا ماشي تعريف بالحد، ما يكونش في مجال واحد، يكون في عده مجالات متوازنه. ذي كلمه متوازنه ما تنساهاش، معناها الانسان يكون ناجح فكريا عنده عقل زين، عاطفيا عاطفه منضبطه بالشرع جسديا قويمه بن زيني حيت كاين عالم ومريض شنديرو بك انت من تيت من ثمرت وبغينا نخدمو بك ابديت ها السكر هذا ما تهضيتش فيه عمرك مسوله سنيكم ما تهضيتش فيهم سنيه كاين من الصغر يتهضر بسنيه يموت بهم كاين اللي هامل الجسد تاعو نظافه الجسد وما يعرفش ياكل وما يدير رياضه ما والو فهذا خاسر في هذا المجال تاع الجسد والجسد هذه نعمه من عند ربي سبحانه عز وجل هو اللي راح يتذكر الروح اللي تعبد بها واذا تدمر هو تولي ما عبادتك ناقصه ليست كعباده الناس اللي عندهم اجساد سليمه اذا عندنا في الفكر وفي الروح وفي الجسد وكذلك عندنا في العاطفه الروح واحده والعاطفه هذا توازن بعبارات اخرى ابدا تسجل من الان اذا غادي نتكلموا على مجالات النجاح قبل ما نتكلموش على هذه مجالات النجاح يا اخوتي عندنا واحد الملاحظات صغيره تعاوننا من ندخلوا في صلب الموضوع لان ما كملناش اليوم ما عنديش في الجلسات اللاحقه ان شاء الله واحده واحده بنعمقوا المفاهيم بنعرفوا شنو نخدموا يا اخوتي وانا اقول لكم هذا الكلام هو خلاصه تاع دوره حضرنا في ارض الشام مع احد المتخصصين احد المشايخ وكذلك سنوات قبل وكذلك تاع مطالعه بعض الكتب في هذا المجال تاع المختصين من ملتنا مسلمين وغير ملتنا تدي من عندهم لان الحكمه ضاله المؤمن كاين مجربين كاين ماشي مسلمين وجربوا الدنيا ما عرفش قارين في الدنيا علاه يقولوا لي يقرا لي يقرا مش كيما ما يقراش لي يقرا على بالك لي طالع ويقرا ويقرا هو شحال اللي تقرا في الحق لي خوتنا اللي طيقوا يقروا وين تنسموا واحد بلي راه مشبع الجانب الفكري شحال اللي تقرا 400 صفحه في الشهر هذا المقياس ماشي جات فيه الغلط الناس تخدم بالاحصائيات وبالنتائج الى اخره علم الاحصاء راه علم معناه تقرا زوج كتب فيهم 200 صفحه 200 ولا قريت كتاب واحد فيه 400 صفحه راك مليح فكريا معناه ما غاديش تموت فكريا شد واحد كي ما يتحركش ما يديش باسبور ما يمشيش ما يخدمش بسيط وطريتي شا يوقع جسمه يمرض كذلك اللي ما يقراش كاع ما يقراش مخه يمرض فكره يمرض هذا الانسان اللي ما يطالعش الاشياء اللي عندها معنى تاع مدرسه الحياه ولهذا اللي يقرا شرع يدير يربط جسور مع عظماء العالم اللي مجربين يدير معاهم دي بريدج دي بوم جسور يولي عندك تجربتهم تولي من تولي عندك 60 عام كي راه عندك 80 جرب 20 عام كي راه عندك 30 تقرا تجمع مع المجربين تسكت تسمع اللي عندهم الحكمه تخالط اللي مجربين الدنيا هنا تولي تكتسب هذه الامور والا اللي قلتها في المقدمه خطا كل 5 سنين داير كيف كيف خطا لي غير الخطا الكبير الى اخره كاين اللي ريان الناس طلبوا له مرتب في الفلاح داره وما زال اللي تسقط مسكين عمره ما خدم مبلغ شحال واحد يبان لك صاحب ولكن الظاهر برك وكي يخلعك واحد ويتبدل منا لقدام وصاحبه في 20 عام بعد يخلعك يطرطق لك راسك بمشكله هذاك السيد هذاك السيد ماشي كان مليح وتبدل لا ذاك من الاولى ماشي مليح بصح يعرف يلعب الدور انت اللي كنت رابط مليح ما يتبدلش حسن يقعد عسل ولا تبدل غطى يولي عنده الاعتراف عنده مبدا الاعتراف قال اسمع لكل كواب لكل جواب كبوة اسمع اذا كاين بعض المعاني ينبغي ان نسوقها اول تغيير هذا معاني اول تغيير واصعب تغيير واشرس معركه تدور في الكون هي المعركه على مستوى القلب والنفس تقولي غير بنتي غير ولدي غير جاري وهي راك تلعب لما غيرت نفسك تغيير النفس هو منطلق التغيير وضعنا هذول تغيير النفس كي داير ماشي وعظ بالعقل اذا عينك تغير نفسك غادي نعطوا واحده الوصفه تاع العلماء أعظم معركة هي المعركة مع النفس لا عرفت نفسك بديت تغير بصح دير تعرفها منين؟ تعرف لها في كسل الحزن، تعرف لها باخيل، تعرف لها متكبر، تعرف لها تبروفيتي، تعرف روحك ما تكلمش على روحك، تكذب على روحك ما عينكش تدير ليفاليسيون، ما عينكش تدير التكويب، ما عينكش تدوب على مرض تكذب داخل عند الطبيب وتدرق عليه، ما كيما يدير عندك الدواء، هاك تدرق عليه كيما يدير عندك الدواء، هذا هو. إذا الإنسان يكون واضحا مع نفسه، يعرف روحه من داير وربي يعلم الجهر وأخفى ما تكنه الصدور، خائنة الأعين ما تفز كوش علمه سبحانه وتعالى. فأنت تتعلم تتعامل مع رب خبير بصير عليم سميع إلى آخره. هذا المعنى الأول. معنى واحد آخر قلناه باللي التغيير ما يكونش ردة فعل، هذا نعاود مهم جدا. التغيير اللي يكون قرار مش يصرى في حاجة نسقم روحي، لا داك ماشي تغيير، هذاك عاد يصرى له شحال واحد جا من الحج تروح عندها تزورها تسيبها حاطة قلب منها ويبكي خاطش أثر فيه الحج، قرار يفوت ثلاث شهور يولي مات أخو، مات البنت، مات ولدي يبكي ويظل عند الكفر، ولو كان تقول أعطيني أعطيني دراهم يعطيهم لك لباس خاطش يكون طري رقيق بعد ان ترد الدنيا كيما كان. هذا هو. كنا احنا في ذي المجلس شحال من اخ قال لي كي بطلنا المجلس عاد قلبك ساح، لا انا توبه تابع المجلس تغيير اني ردة فعل. هذا هو. ها. التغيير الصحيح هو نعاوده هو قرار داخلي بعد التامل تاع نفسك. شاهي الاخطاء اللي فيها وفي دايره وموت قلبك وانا مانيش مليح الى اخره. وذ الصحبة والي مبلمة والي مش مدالهم في رموكي داير وذي القعدة ويتاخذ قرار يتبعه يتوصل مصر دراجيكا معنى تغييرات جذرية غيرية جذرية وجهد سبحان الله شحال نعرف أنا إنسان مات له ولد تأثر بي أي ما تأثر بصح تاب وجي للجوامع وقاع بصح بقات واحد الصيفة ما بغاش تلقاها سيفا مبقاش تنقلع، إذا كريوة، والصفات باه ينقلعو بروميد وفوليدي راسيني، معناها تشتتها من جدرة من جدرة، هذه الزوجة، وباه كذلك يتغير الإنسان، يقول أنا شو غير لي ذي الطبايع، إذا كدير في راسه بأن قدراته جبارة، الإنسان خلق فيها ربي قدرات. لو كان يبغي يقلع جبل يقلعه والله ويمكر وان كان مكروه وان كان مكروه لتزول منه الجبال الانسان كيخمم ويخطط وينفذ واراده يقلع الجبال هذا ربي راه يقول ماشي نفسه يقلع يقلع الجبال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيصاب الصحابه وكل واحد بعقليه لكن اعاد صياغه نفوسهم باه بالقران ما كاش حاجه تعاود تبدل لك طبايعك كي القران صحيح شاف القران القران هذا يقول انا نقرا وصايي ولا ما عرفش كي نطبقها هذه الدروس اللي ما يمكن ممكن تطبقها هذه دروس عمليه ما نقعدوش في الوعظ غير الوعظ الوعظ اخوتي غير الوعظ وبكي وتاثر وخرج ولي كيما كنت وكل ربعه قال نجي نعمر باطني ما يعنيش دي هي الهضره لان كيشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كاينش وعظ الصحابه يجمعهم ويدير درس كان يحدثهم بالاحاد سيب حديث روي بن مسعود، حديث روي جابر، حديث روي عبد الله بن عمر وحده وتغيروا الصحابه وغيروا العالم في الشرعه القياسيه لم يحدها تاريخ مثلا ووصلوا لادغال افريقيا ووصلوا الى المغرب ووصلوا الى القوقاز الهند فوق العوان مشي ملي كات كات فوق العوان وغيروا العالم وكيف بداو ثلاث ارباع العالم لو سليم الاول في الشرعه القياسيه علاه كيف قطعوا البحر العواد؟ علاه؟ العلا الحضرمي ورايح للبحرين، علاه؟ تغيروه ما نيشان. لا ما تغيرناش وباغي نغيرو. اش منها؟ ما كاش منها. تشتكي من ولدك وبنتك وزوجتك حاجة عادي، لأن مكمل الدار راه عندك أنت. عندك وما بغاش الإنسان ينعش الشيطان ويكون فرو مع نفسه، يصارع نفسه. قال واه من جيل الجماعة وكاع بصح نكره أصحاب الصالح شحال من نكره شحال من عدد منا يفهم طاقة وانا حجار وانا كلي درهم الناس وانا نولي روحي برك في الجامعة قدام الناس وانا وانا وانا هادي لافرانشيز وين راهي نهاري نوصلوها رانا معولين نديرو ايفاليسيون تقويم تقويم هو التوبة او تقويم شنو توبة شنايا لازمو الاقلاع والندم درك انت يا باه تقلع انك تشخص العيوب الذي تتركها تقلع في الحاضر تندم على الماضي تحزن على المستقبل لا لا انك لا لا او تبغي تبطل قال باي كوني اولي ابن قيم يزيد شاط رابع يقول لي تلتزم المأمور وتترك المحظور قاش يجي واحد يقول لي انا بطلت الرشوة بصح غدر الرشوة بصح ما تصلي سنوات الخمس هو انك تلتزم المأمور وتترك المحظور المحظور هي داخلة في الإقلاع الملاحظة الرابعة من نحن؟ احنا شكون؟ هذا سؤال يبان زعما شنو هذا السؤال ديالك؟ من نحن؟ شوف الحين واحد الشعار اللي تحفظه هذو تاع الناس خبروا أخبار النفس وعاشوا الدنيا وعرفوها اش ثاني حطوا في الأسئلة نحن لسنا مشاعرنا ولسنا أفكارنا إلا تفهم ذي كان يقول عرفني انت شكون يعطيك مواصفات تاعك يا ودي لا هذو افكارك راك تعرفني بافكارك اولا المشاعر تاعك المشاعر وكذلك الافكار هذو ماشي انت ديري بلي ماشي انت قادر تغيرهم حاجه كاع اللي تغيرها في نفسك ماهيش خاصه مميزه ماهيش بروبريتي كاركتيرستيك خاص غيرتها حاجات اللي كاركتيريزيك ما تقدرش تغيرها اذا حنايا المشاعر تاعنا والافكار هذه يا خوتي هذه لصقت فينا في حياتنا حنا كيزدنا شكلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطره معناها الانسان يزيد سام يزيد سليما في افكاره في مشاعره في الكور تاعه الا كاش واحد معوق والله الله يعافينا مريض الله غالب صحيح كثرة الناس يزيدوا كورة مليح زورقان مليح هو يضيعهم ولا يضيعهم له لونتوراج البيئة كذلك أفكاره لو كان يخلوه يكبر وحده يكبر بعقل متزن وبمشاعر متزنة وبعاطفة متزنة إلى آخره لكن التدخلات الخارجية اللي كنت تولي في الاستوار الرول وتقول أنا مين تولي تنارمو مين تولي تحسن مين تبداني السكر مين توليت ما نخمم الزين في الفكر في العاطفة في الجسم قاع في المجالات اللي عندنا مبين مين تا لو كان تعرف مين تا بديت باللي خالق تفلين شوف يوليد شوف التوجيهات تاع خالي ونوصلك بصح ما تحصلش ليه انت الا اذا كنت صغير ولهذا شا قالوا قالوا الفترة صعيبة صعيبة صعيبة اللي تربي فيها القيم والمبادئ هي 6 سنين الأولى ومن الخطورة أن نعتقد أن السنوات 6 الأولى تاع لعب هذه كنقولوها احنا غير نرفدوا الخلق اللعب هذا جزء من حياة الطفل ماشي هو كاع ولهذا يا إخوة الإيمان هذا الغرية لأننا مخليناها صغير احنا في وقت احنا لأننا مخليناها ليبري أسوان ما يدير اللي يبغى قارع شيخ هذه ما تقوليش راك ومش نطير يا اخي مانيش نطير لان الاسباب والمعطيات والمدخلات تعطي نتائج حتميه هاك ربي ربي دار الكون بالحكمه اللي دار لي صرا لهذي لان حكيم ماشي بالفوضى وكل ما دارهاش بالحكمه وانا عارفو حنايا ما يسعدنا وما يشقينا بالتجارب تاع الناس وبالنصوص الشرعيه ولهذا يا اخوه الايمان هنايا الذوات تاعنا كانت سليمه ولو كان نعي ذواتنا نعرف الذات تاعنا نغير افكارنا مشاعرنا سلوكنا علاقاتنا واهدافنا الفرديه ربما لا عشنا يكون عندنا كلمه على 5 صوالح كي تغيرهم يتغير لك البنادم جان ولا كبير ولا مراه ولا راجل كي تغيرها 5 صوالح تتغير تغير لها القناعات الاهتمامات العادات والقدوات والمهارات كيتغيرهم في بنادم العادات تاعها. العادة كعاود تعرفها اش هي؟ العادة اللي ديرها سبونطان بلا ما تعبى، الاهتمامات اللي ديرها في وقت الفراغ من تكون قاعد شاك دير، هذاك اهتمامك. كاين اللي علم وبحث علمي، وكاين اللي لعب، وكاين اللي جبايع مع سين وعين، وكاين اللي تمنشر عند الحيطان، وكاين اللي وسط منديل، واحد يبنتر في داره وانت واقف تتفرج فيه، كي راهي بنتر واش امورك؟ هذا من يا الأمة اللي دارت الدول ودارت حضارة ما كاش قاعدين، ما كاش واحد يتفرج في واحد يبنتر، ولا واحد داير بنك عند باطين ولا بيجي يعمل تيتوار. انا كاين شي واحد مجمع في تيتوار مورال يهودني، محاله تولي حضاره هاك بناس يجمعوا في تيتوار. تيتوار عيب كبير كاع، ها راجل كبير وحاط روحه شا كدير شا تذبحوا في عمرك، لان العمر انفاس معدوده. روح تشوف دور عندك كفر اللي كاين تيتوار مجمعين، ولا واحد داير بنك قدام لوزان في باطن ما يديرها. شا كدير شا كدير، راه عندك الوقت غراوين يلعبوا في الطربون القفيل والطياح، ولاد من دوس هاد ولاد من هاد ولاد من هاد الشاف الحية اللي لا يفطريك شاهي. هادي كاع مؤشرات التخلف، العالم الثالث العالم الخامس. حيت معك ما يرقم انت معتطنز وتزيحك على الغاشي وترد في الهدرة وتطيح لي كبير وما تعرف ما تحشمش، حيت معك ما يرقم قابض. هذا هو الضعف بعينه والغباوة بعينها. هو الرجولة هي الحيل، هو الرجولة تفت سكين تقطع، الرجولة تطيح على حواش الناس، تحقر بنات الناس، تشوط في الراس ليل ونهار، تحقر في امك تعيدها في مشايسة، هو هذا هي البطولة. هذه انتو حيا سموني على ظل الذكرى مكمل. السنوات الأولى يتشكل فيها أصل التفكير، أصل المشاعر، أصل السلوك. آخر ملاحظة، هذه المعاني تتأثر منذ الصغر وإن كانت تدخل في اللي قبلها. ومن بعد كي يكبر الخليان شوية ما يوليش يدير على والديه، يدير على أصحابه. كاين فترة وين يدير على أصحابه، والديه ما يديرش عليهم. ولهذا تمل ولا خمم شكون صحاب ولدك. انفاستي في الجانب، وكان تصيب تخلص باي صاحبه. هي لان الصحبه ساحبه تسحب مولاها. الريح تفوت على المسك تطلق المسك، الريح تفوت على كرمكم الله نجاسه تطلق ريحه كريهه. الريح شحال فاتت؟ كل دقيقه فاتت وطقت، معناها الصحبه تاع الدقيقه ردتها عندها ريحه مسك ولا ريحه كريهه. اذا هل هذه الامور اللي عديناها قابله للتغيير؟ وبماذا نبدا؟ فلنبدا بسم الله. اذا النجاح لخصوه بعض العلماء اللي سمعناهم في ربع مجالات، كنا تنجح فيهم راك ناجح. ناجح في الدنيا والاخره. المجال الاول النجاح مع الذات. هذا اصعب نجاح، النجاح مع الذات. تعرف روحك انت شكون؟ تشوف روحك في المرايا زين. ما تقدرش على حسن حسن، خواف خواف، كريم كريم، بخيل بخيل. هذاك ما عندي يا خويا، البرا ماهوش تاع ارنود، البرا تاع زواوش. هذاك هو هذاك اللي كاين، ما نجمش. إذا تعرف روحك الأولى، هذه رقم واحد. ثانيا النجاح مع العلاقات، هذه صعيبة ثانية. تعرف العلاقة مع والديك وشفتهم اللي كبروا ويمرضوا ويزرموا ويطلعوا البورد مورا، تحب يكونوا صغارهم. هذا على روحك. بالوالدين خشم صحتهم، رجال هذه تولي تقول لها ادي امك، مازال انت ما ديتش امك، انت ديتها وانا ما تحاسبوا. النجاح في العلاقات مع الخوت، الخوت في الصغر كاع رانا خوت. بصح كي يموتوا الوالدين والورث والهم لك عاد والزواج ونسى ما عاد كي دايرين، ما يبدا لكم بفلوس. او هنا طلع الله يرحم، والارحام في الوسع. هذو العلاقات نهضروا عليها من بعد، هذو كي تنجح فيهم راك قوي. ولهذا صيبوا بعض المؤمنين يقوم الليل يصلي يصدق ينفق، بصح في العلاقات صفر. وكاين اللي عندها العلاقات بصح مع الجهه الاخرى مع الذات صفر. النجاح مع الذات، النجاح في العلاقات، النجاح في الانجازات. معنى شازت للدنيا، انت شازت في الحياه اللي عشت فيها. شاهو شاهدت حية زادت في الأهل، في العائلة، في الأسرة، في الأمة، في بلادك، في وطنك، شاهدت أنت مت عشت ومت. يسموه اسمه عادي، حياته عادية، مات موتة عادية، ودفنت فينا عادية. كون يجيو يكتبوا السي في تاعه قال جا في باباعي ومات في الدورة لهيك. هذا السي في جا فيه دار المرحة أو تاع الخدمة. إذا ما زدتش حاجة للدنيا أنت زائد على الدنيا، أنت زيادة. وزيادات راهم نتكلموا عليها. والنجاح الكبير كاع الرابع النجاح مع ربي سبحانه عز وجل. في معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاش إذا ما عرفتش رسول الله مشكل، حتى لو تعرف الله. لأن رسول الله صاحبي صلى الله عليه وسلم راك حسب رانا قارين السيرة، حنا السيرة قريناها كي يقراها اللي كان صغير ولا 20 عام ولا 15 ولا 25 وقريتها بعقول الآخرين. صح ولا كاين واحد صوالح على فينا وغيرها بصح ما قريناش السيرة. على بالك الغزوة تاع رسول الله كي داروا ستاتيستيك إحصاء عدوا شحال رسول الله من يوم عاش، شحال عاش من يوم، من اللي زاد تليما هذيك 63 عام صرفوها شحال من يوم، عدوا الغزوات تاعه، غزوات لي كومبا صابهم 7% من حياته، معناها 93% 3% من حياته، سامحوني 3% من حياته الرسول غزوات، معناها 97% كاع أخلاق خويا قاعد اللي قابلت لي فيكم أمك وتخزر في الغاشي، أخلاق قرينا حنا رسول الله من خلال أخلاقه، قرينا من خلال غزواته، كلي حنا مديورين غير للصوالح، من خلال أخلاقه تقول الهجرة للحبشة سؤال، أنا هاجروا الصحابة للحبشة، هاجروا للحبشة واحد يقول اغترار بالدين، هذه قريناها، بصح نجيب لك أمثلة مضادة، عثمان اضطهدته قريش عمره ما اضطهدته. عثمان كان يحبه قريش وهو مسلم. نهار غزوة الحديبية من ما خلوش رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يجيب عمره بغى يرسل واحد يفاوضهم، بغى يرسل عمر قال له ما ترسلنيش انا يكرهوني ويقتلوني، ارسل لي يحبه عثمان. معناه لم يضطهد عثمان يوما، عثمان كتبوه يقولوا لا اله الا الله، ما كتبوش الكفر. ذبحوه يقولوا لا اله الا الله. ومن يذبحوا من خبيب ودمرته ومن يذبحوا هيا قطعوا الاصبع عاتبة. المهم عثمان رضي الله عنه اول من هاجر الى الله بعد موت عثمان رضي الله عنه. اذا هل فر عثمان بدينه للحبشة؟ ابدا. جعفر ولد ابي طالب شكون يمسه؟ هذا ولد خوه ما طاوش يمسه اللي هو رسول الله. كيش يمسوا له ولده جعفر، إذا جعفر لم يرضى ما فرضش. إذا لابد نعاود نقرأ هذه السيرة واحد شوية عقل، كما يقول ابن خلدون ها هو اللي تقروا. ابن خلدون قال لك قاعد يجيب التاريخ صدقه هاكا يحط على الواقع، وقري حياة الرجال وقرا حياة الرجال إلى آخره. المهم هذا الجانب عنده باب وحده. إذا نبدو باب بباب، المجال الأول شنو قلنا هو النجاح مع فيه أمور كما يقول بعض الشيوخ. بسرعة نفوتهم ها، خاطر الأمر تاع تطبيق ماهوش تاع وعظ. أولا يا خوتي اللي يبغى ينجح مع ذاته، نشوف هذا هو رقم واحد هكا، هذا ترخيص فقط اللي يحط في راسه هذه البديهية. أولا أنت مسؤول عن نفسك، كل واحد مسؤول على نفسه. ما معنى مسؤول على نفسه؟ ما يحصلش الخيبة تاعه في الناس. هذا هو. أودي أنا عندي طاقات لو كنمشي لمودي، يا ودي أنا مواطن صالح لو كنمشي للدولة، يا ودي أنا فورد لو كنمشي للمستقبل. ولهذا ديما نسبوا الفعل لله، هذا اسمه الشماعة، تعلق الشماعة مثلا. كي تشوفوا واحد داخل في الكاردي تاع ولده كناش ودخل يكون يقول لهم او على دوبليتو لي ولدي علاه تما هما دوبلا ولا لا مدير قال لهم ما دوبلينا قال لهم شحال اول خويا يا قال له دوبلا روحه حنا هنا مديورين باه نقبلوا ماشي باه ندوبلوا ماشي باه نخسروا حنا ديما مديورين هنا باه نربحوا. اذا دائما ينسبوا الفعل الى الغير. هذا اللي دارها بليس قال ربي بما اغويتني. حصل في ربي قال انت درت فيا الغوايه، انت درتني شيطان، بالسيف شيطان. اما ادم لا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا اعتراف، ولهذا ذنب ادم جرى نبوه وذنب ابليس جرى لعنه. ودائما هذا اللي حصل عمره ما يتسدم. وخطره شنو ما نطيقوش نحصلو، كاين واحد الكتاب يسموه 365 excuses بلونجلي، ملاح هذوك يقرا واحد هذه العلوم باللغه الانجليزيه، احنا يعني قعدنا غير مع الفرنسيه طول من تيو، الناس طول هوك، انت مازال تبع ذاك تيو. اللي شاف تاع فرنسا زين زين، واللي شاف تاع وجع وجع، وقعد مع فرنسا تاع الكلخ. هذا هو، دير ان ارتيك سيونتيفيك يقراه لك 2% في العالم بالفرنسي، ديرها بالونجلي يقراه لك 100%. ويزيد لو نومبر دو سيتاسيون تاعك يزيد، وتطلع الارجي تاعك وتروح. هاو قاعد تبع لي في البلد. إذن هذه لغة فرنسية حصلنا عليها من المستعمر سيتنا كي ما فرطوش فيها، دفعنا من أجلها أخرى خلصنا نستفاد منها في جهتها. أما اللغة العالمية راهي باينة، الله غالب عندك ما تهدر، الله غالب. إذن أول حاجة الإنسان ما يبحثش على شماعة يشوندك يعلق عليها الأخطاء يبرر. هذا الكتاب شي فيه 365 عذر، دير لك كاع اعذرني في الدنيا، إذا لقاك بوليس بغا يدي لك البيرمي هاشتاك اعتذر له، إذا قال لك المدير وجد لي رابور ما كنتش موجده هاشتاك اعتذر له، إذا قال لك صاحبك على ما حضرتليش العرسي هاشتاك اعتذر له، إذا قال لك بوك على راه يظهر رابد هاشتاك اعتذر له، يعلم غير الأعلام. حتى واحد فيهم ماتت أمها راه خطرات، حتى راه خطرات ويقول أمها ماتت ما جيتش، وينسى. هذا هو. ولهذا مالك بن نبي اللي هو كان مفكر كبير تاع الجزائر ما هضرش على الاستعمار، هو اول اللي جاب فكره قابليه الاستعمار، ما هضرش على الاستعمار. لا، حنا كنا عين بريديسبوزيسيون، حنا كنا واجدين باع يدخل لنا الاستعمار، انما يغزو القوي ويغزى الضعيف. هذا هو. ولا ما بغناش نديرو، ما بغناش نبرروا، شنو نديرو؟ نحصلوا في الجنون ولا في العين ولا في السحر، نروحوا للجنب الغيبي، باه ما كاش كيطفوا. وسامحوني شو هذه قضية السحر والجن وعين، هذه الرؤية المنامات، هذه الربعة ما بين الغالي والجافي في الأمة تاعنا، كاين اللي قاع ينكرهم، لا ينبغي، عندهم نصوص كي تنكرهم، وكاين اللي يرد قاع الدنيا، الظاهر هي طوال ولا فيك جن. وهذا الإنسان، لاحظوا معايا يا خوتي، كونكم صادقين، هذه الرقية نبدو غير بالرقية. ملي صامي من 90 ورديا ماشي كثرت. هذا ما نعقل في 80 كانت و70 كانوا واحد هاك باينين لي يقوا هاكا، سي واحد يحفظ كتاب الله يقرا آيات ولا، بصح باينين يعدوا الأصابع. بصح دروك فين كل قنت اللي حافظ القرآن يمشي حافظ اللي ما يعرفش، ما يعرفش يقرا يقرا يقرا يقرا من الورقة ما يعرفش. يقول لك راقي. روح يجيبها من العباس والآخر. وهذه عطات فرصة للمشعوذين. ذو اليوم واحد شطا يبيع في البطاطا في الطريق شري تعليم. قال لي مشي انت اللي في الفيسبوك، قلت له واه. قال لي ترقي. هذه الأولى. والله ما نزيد عليك مشا قلت له لا. قال لي واش ندير؟ قال لي ما رقيش مصلحة والو. هذا مسكين باري، هذا سيدي في الويك، هذا باري، هذا مجتمع كاع وصلها. بصح عاقودي كونكم فاطنين. الامر هذا ماهوش اللي نوصلوا، هذه امه راهم باغيين لها تنتشر في هذه الامور، باه ما تفطنش امه دير تفسير المنامات في التيلي، حصه تاع تفسير المنامات، ما عندها امه تاع غير البلاد، خاطش اللي ينوم شكون اللي يقول راقد. هذا هو السحر. ابو حنيفه يقول لك ما كاش، ابو حنيفه يقول السحر تاع يخيل اليك، خيل اليه من سحرهم انها تسعه، معناها يعني التخيل تاعك ينسحر ماشي ذاتك، الا الا كليت حاجه مسمومه غادي تبدلك تنقلبك، ولكن السحر ثابت يعني قول الجمهور يقولوا ثابت. بصح مش يولي هو كوش اخوتي واحد يبرر الكسل تاعه ويبرر بلي ما عرفش يسير داره كل يوم الدبزه ما عرفش يسيرها يبررها لكم داير لي سحر ولي سكن روحك. واحد قاري باك في ستريس ولا نيورولوج تجي انت تقيسها في لحظه وتحلو دي كلينيك. وزيد ما نهضروش على التحرش الجنسي. الجنسي كما كنت والصوت تاع المريضات ويستغلوا الضعف تاعهم والطاكس هاك اللي تصومي في كل سيونس ولا بشحال من سيونس تجيني وتعاودي خاطرك بديتي تريحي والكذب والتدجيل واحد بعيد ويسدنا الرقية الإلكترونية يا لطيف زعما رقية بالايفون من بعد واه يا زعما في ماريكا وتلقيها انت منا واحد خطر شتا هي رقيفة هاي في الرادياتير تاع كامل شوف في الرادياتير داير فمه وهو يقرا هذه امه بغيت تتحضر ولا تغير ولا شاني مسكين انا هذه امه بغيت تقرا لها تغيير لا تقري وسكري راسك وقري ولادك الى اخره او هما يقروا ويديروا في دارهم شاشه بروفوندي وحنا قاعدين نلعبوا إذن هذه الأولى، ثانيا الوضوع مع الذات، هذه بديت فيها خوتي. إذا تحصل في نفسك ثانيا الوضوع مع الذات، الوضوع سيادنا اللي كتبوا في السلوك تصوف قيم كتب علمونا كي تقرا كتبهم الله يجازيهم خير، اقرا أبو حمد الغزالي يا ربي ما كاش كتاب في قضية السلوك في الجزء تاع السلوك كيما كيفاه. اقلع الاحاديث الضعيفة واحسن احرز بعض البدع بصح قوية قوية لم يكتب مثله كتب الشيخ ابن القيم كذلك طريق الهجرات ومدارس السالكين حكم العطائية قوية قوية في التغيير هذه هي التربية عنا احنا اختورقنا احنا راهو مرخينا في الاسلام تاع لافاساد اليزوار اما الاسلام تاع لاريال بوتيك خرجونا منه اسلام التقوى والخشيه اسلام حب الله اسلام التواضع والاخبار اسلام العقل الرشيد والتفكير السليم واسلام اسلام واسلام وين راه شوف بكري اخت باه دير حجاب غير في السنه 80 وكاع خدي مواتنا ما نهضروش بالملائكه كانت حتى تكون برك معناه واجده باه تستر حتى تكون انصفرت من الداخل تليفوني بطري بالحجاب والحجاب سروال وحوق الى اخره هذا هو يفضل اذا الوضوح مع الذات قال العلماء تجلس وحدك مع ربي وحدك في الخلوه وتفرن روحك تفرن روحك تقول انا ها هو النقاط الايجابيه تاعي ها السلبيه تاعي يا ربي عاوني بنسك روحي هذا هو باختصار ثالثا هو صاحب اراده احتى حكمه يغيرك الا نفسك ينجم واحد يدير لك درس يقرا لك كتاب يولي لك طريق بصح ما ينجمش انجكتيف كيم فولونتي ما ينجمش غير فيك اراده اراده انت التغيير قرار معاودها 100 خطره قرار تتاخذه انت قال باغي نحفظ كتاب الله مش باغي نلعب باغي نحفظ 4 سنين ولا 5 سنين باغي نحفظ كتاب باغي نخدم المخ باغي نتعلم الحرفه الفلانيه ونولي نتقنها ياك باغي نوجد دكتور وجد نطيح ونور ونحاول واحد ولا مليونير زنجي افريقي جابوه في التلفاز داروا معاه حوار قال له كيش وليت مليونير قال لهم درت جوج صوالح قالوا له شادر قال لهم الاولى قررت ان اكون مليونير قالوا له هذه سهله قال لهم هذه سهله مشي تمنيت قررت معناه قررت مشي تمنيت هذه الأمانة اللي لعب تاع شيطان قررت باه نولي مليون زوجة قال لها صح هذه صعيبة زوجة قال لها حاولت نولي مليون هو قال هذه أكثر منها قال لها حاولت 20 محاولة معناها لما نجحتش في الأولى تغير الطريقة في الزوجة تغير الطريقة في الثالثة ولهذا يقولوا اديسون يطردوه بليكو يصنع اللمبه يصنع اللمبه اديسون شحال حاول من خطره قال لهم باش صنعت لمبه تقدر الضوء خاطش هو يقول الابداع 99% تاع الابداع هو جهد و 1% هو كسبي هو وهبي من عند ربي قال لهم حاولت 221 خطره باش صنعت لمبه إذا قال لهم فهمت بلي كاين 220 طريقة ما تسمعلكش لامبا هذه بنقول هذا لا نو اكزيستونس في لي زافيكسيون معناها كاع الدوك اللي ما يخرجوش اللي حاضرهم معناها دار 221 انت مالك بيت تشوش عليك، هذه ما خرجتش الا نترك للصاحب. ثانيا دخلوا معك قنادي يشوشوا، ها محال الزوجه ما خرجتش. ثالثا الشيخ ما يقريش مليح، بدل الشيخ، ها المحاوله الثالثه ما خرجتش. رابعا 221 محاوله ما وصل. ولهذا ذاك البهلول تاع اينشتاين شنو يقول؟ بهلول في الفيزياء شنو يقول؟ يقول شيء السذاجة، يعرف الطموحية زعما شيء السذاجة لا نايفوتي، شتا هي؟ السذاجة قال لك تعاود ليكسبيرونس كيف كيف وتحوس النتائج يكونوا مختلفين. أو تعاود المحاولة غير كيف كيف، بس النتائج يجوا كيف كيف. ما خرجتش في الأولى، ما تخرجتش في العاشرة، ماكش تبدل في المعطيات. هذا هو القناعة. وإلا كيف تكون عندك يا أخي، كن صاحب إرادة. كل ما سندرسه لا قيمة له بدون إرادة، الإرادة قرار داخلي. وبعد تكون عندك إرادة كاين واحد التوجيهات. إنك تقتنع باللي عندك هدف، القناعة بوجود هدف، دير هدف في الحياة، دير هدف. دير هدف في الحياة. لي بنا وسكاني، لي بنا وسكاني، حسب بناهم كاين موظف يخلص خمسة، ولا تقول كيش بنا سكنة تاع 2 مليار، دارها هدف. من يكملها يقول أنا كي نقل 2 مليار، دار هدف. زيد خليني مسكين بوفريك ومحدد خرج ربعه تاع لي دوكتور من داره ربعه خويا كي دارس هذا غير ترونسبور باه يروحوا الجامعه يعطوا غرقه بس دار هدف قال انا ما انا ما سليتش من جيت قرايه والقرايه مش هي النجاح كاع كاين اللي ما قراش بصح نجح في الحياه قد قد حسب القرايه النجاح هذه نقطه من النجاح اذا ثانيا هل ندخل غير في صاحب ما تكون عندك إرادة دير هدف. ثانيا الاحتكاك بالطموحين والناجحين اللي تمشي مع اللي عندهم طموح خاص كون تمشي مع التافهين سامحوني على هذا اللفظ تقعد تافه كون تمشي مع الهامشيين تقعد هامشي تمشي مع اللي عندهم أهداف في الحياة عندهم أهداف نبيلة واللي عندك فانت يا روح تتطلع إلى السمو واخيرا هاي عيشه لا تعيش هذو الربعه تاع الدات لا تعيش بردات الافعال كل فعل رد الفعل شنو هو كيما واحد يمشي بالبلاطه قال له الشيخ هذا اللي كان في المحاضره هذه قال له انت علاش تمشي بالبلاطه قال له الشيخ واحد نيرفاني ضربت الحيط حتى تما انت ضربت الحيط ماشي لي نيرفاني خاطش علاه شا يقولوا بين كل فعل وردة فعل فاصل تتخذ فيه أنت القرار تزعف هذيك مشاعر اللهم هذا نصيبي فيما أملك فلا تؤاخذني عليه هذيك مشاعر أما السلوك هو اللي ما يليقش هذا ما يليقش تتنافى ولهذا ذا الشيخ من كنا في الدورة شا قالوا قالنا أنا لي في 12 عام ما زعفتش هذيك ما حتى حد ما يطيق يزعف ليا تاخذ قرار باه ما نزعفش هاي يا خوتي ونقول لكم شنو قال لنا في الدورة تاع الشام هذه قالنا هي اللي مستعدين ما نزعفوش من نفسه والجاي وقالنا يرفدوا يديكم اللي ما يزعفوش من نفسه والجاي يرفدوا يديهم ما يديروا انتو كيفا اللي معولين ما يزعفوش من نفسه الاسبوع الجاي يرفدوا يديهم معناه كي اذا معول يزعف ما رفدش معول يزعف راك حسب باه ما تزعفش باه ما تزعفش يومين الا قلت له راجل بنتي خاطش كواطك كاع واجدين هاك الدوسي كاع حتى التيكي تاع الكار وتجيبه تعطيه له في الكيش يقول لك خاص واحده ما سنيتهاش هات نسني تديها يقول لك وين نسنيها؟ لاجون وين نسنيها؟ سنيها عند المدير توصل انت ذاك المدير تاع الطيب سنيها تعاود ترد له دوسي مسنيد يقول لك ها كاين واحد اخرى حق ما سنيتهاش هاي عند المدير هاو ذا هذا هذا الا صبرت معاه راك قوي جدا راك قوي اذا مشي ساهل باه تصبر مشي ساهل باه ما تكونش عندك ردة افعال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ما يعيشوش بلا رياكسيون واذا خاطبهم الجاهلون مناجموا ذي القوه والذين يبيتون لربهم هذه الفرصة التي جابوها من صلاة الليل والذين يبيتون لربهم سجدا إذا زادت المباني زادت المعاني إطالة السجود وإتقانه. سمعوا برلمانتيسي الله يرحمه اللي كلوا اليهود وساروا. هذا الإنسان في ديار في أمريكا، الناس تحرق من عند العرب بيعيشوا من الخارج، هو حرق من أمريكا بيدخل فلسطين بيقتلوا اليهود بيقاتلوا. لا حرقة بالمقلوب مكان خاصة هو اللي خلعتني زوجته في حصة تلفزيونية جاية بالنقاب بهالظروف فيها. قالوا لها اش هي الصفات اللي كانوا فيها؟ قالت لهم الصفة الأولى ما نكونش أنا نعرف واحد يبر بأمه كيفاه، بر الأم خالع ليكيش. والصفة الزوجة كان يعلمني، هذه خلعتني مش يعلمني قيم الليل، يعلمني إتقان قيم الليل، إتقان بالكلمة، لأن الله يعرف ليلا، إن لك في النهار شغالات سبحا طويل. فهذه أربع نقاط إذا حققها الإنسان نجح مع ذاته. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله أول وآخر. اللهم يا رب هذا الغيث اجعله غيثا نافعا، يا رب اجعله غيثا نافعا، يا رب اجعله غيثا نافعا. اللهم أمن وطننا الجزائر حدودا ترابية، جبهات داخلية، موانئ فكرية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.